بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ورفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين وقائد غر المحجرين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إننا نواصل الكلام على دروس الحج التي نلجيها هذه الليلة، ليلة التي بدأنا فيها قبل أيام وليالي، وكانت أربعة دروس، وهذا هو الدرس الخامس، وهو مكمل للدرس الرابع. وقد كان الدرس الرابع عن أسرار الحج وما فيه من الحكم والأسرار بالاختصار، ووصلنا فيه إلى الوقوف بعرفة، وإلى ماذا يرمز وماذا فيه من الحكم وماذا فيه من الأسرار، نسأل الله أن يهدينا لها. ونواصل الآن الكلام على ما تبقى من ذلك. فنقول بعد أن يقف الحاج بعرفة ويواصل الوقوف فيها إلى غروب الشمس، وقلنا أنه ينبغي أن يربط هذا باليوم القيامة، فيربط الصحراء التي يقف فيها بصحراء المحشر وماذا يلقاه في ذلك اليوم، ثم يتذكر انصرافه من الوقوف بعرفة إلى المزدلفة. وهنا تلاحظ أن عرفة ليست من الحرم، وأما مزدلفة فإنها من الحرم. فأنت تنتقل بعد أن وقفت بعرفات وترجو من الله أن الله غفر ذنوبك وتطهرت من الذنوب، تكون حينئذ قد تأهلت بدخول حرم ربك، بدخول أول بقعة مما تلي عرفة من حرمه، وهو المزدلفة. فالمزدلفة الذي هو يسمى بالمشعر الحرام، وهو المذكور بقوله تعالى: فإذا أخذت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فالمراد بالمشعر الحرام هو المزدلفة. وقيل جبل في آخرها يسمى بزح، والمعتمد أن المزدلفة كلها يقال لها المشعر الحرام، وهي داخلة في حدود الحرم. فكأن الناس بعد أن غفرت ذنوبهم وتطهروا من ذنوبهم، أذن لهم حينئذ أن يدخلوا حرم ربهم بعد أن تطهروا من الذنوب والأجناس والأرجاس المعنوية، فيكونون بذلك أهلا للدخول إلى حرم الله تبارك وتعالى. ثم أنهم إذا وقفوا في المزدلفة بالمشعر الحرام بعد أن غفرت ذنوبهم، يكونون أهلا لمناجات ربهم ولدعاء، حيث يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا. ثم أن الحكمة بعد أن أذن لهم بدخول الحرم، ولم يؤذن لهم بدخول الحرم إلا بعد أن تطهروا من الذنوب، لأن الوقوف بعرفة من أقوى أسباب مغفرة الذنوب. ثم بعد ذلك، بعد الفجر أو بعد منتصف الليل، يدخلون إلى منى. منى هذه الذي يدخلها الحجاج ويدخل وقت دخولها من بعد نصف الليل. فمثل الإمام الشافعي أن الوقوف بمزدلفة لا يجب إلا جزءا من نصف الليل الثاني، سواء كان قليلا أو كثيرا، ولكن الأفضل أن يبيت فيها ويصلي الفجر ويدعو الله أمام المشعر الحرام حتى يسفر، فإذا أسفر توجه إلى مزدلفة، توجه إلى منى، فهنا يستقبل في ذلك اليوم اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو اليوم الذي سماه القرآن بأنه يوم الحج الأكبر، فلا صح أن الحج الأكبر هو يوم العاشر، يوم النحر، يوم الزينة، وقيل يوم عرفة. فهنا يستقبل الحاج في ذلك اليوم يوم النحر أربع وظائف، بكل وظيفة حكمها وفائدها. فأول شيء يعمله الحاج إذا دخل منى، سواء كان قبل الفجر أو بعد الفجر أو بعد الشرق، أنه يحيي منى بتحيتها، فلكل موقع ومشعر تحية تناسبه. فقد جعل الله تبارك وتعالى تحية المسلم بالسلام، وتحية منى بالرمي، وتحية عرفة بالوقوف، وتحية الخطيب بالخطبة، وتحية البيت بالطواف، وتحية المسجد بالصلاة. فتحية منى بالرمي أول شيء يعمله أنه يرمي جمرة العقبة، الذي يسميها الآن العوام الشيطان الكبير، فهي تحية. فكلمة منى هذه اسم لوادي بين جبلين يمتد طوله تقريبا نحو ميلين أو ميغار، وعرضه ما بين الجبلين، وظواهر الجبال تعتبر من منى. وقيل لهذه البقعة منى، وهي أيضا من الحرم، وقيل لها منى لكثرة ما يمنى فيها أن يسال من الدماء، من دماء الهدي والأضاحي. وقيل لأن أبان آدم عندما وصل إليها وقيل له تمنى، فتمنى من الله المغفرة فغفر الله له. وقيل أنها سميت منى لأن الحاج استجاب دعاه ويعطى فيها منى، وهي أيامها ولياليها ثلاثة أو أربعة. اليوم العاشر يسمى يوم النحر، ويسمى يوم الزينة، ويسمى يوم الحج الأكبر. ثم يلي اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، يسمى اليوم الأول من منى من أيام التشريق، ويسمى يوم القر. يوم القر يعني اليوم الذي يستقر فيه الحجاج بمنى، ويسمى أيضا اليوم الأول من أيام التشريق. واليوم الثاني عشر من أيام التشريق يقال له يوم النفر الأول، لأنه يجوز للحاج أن ينفر ويكون قد أدى حجه. قال تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ويسمى اليوم الثالث عشر الأخير يوم النفر الثاني. والثلاثة الأيام الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر يقال لها أيام التشريك، ويقال لها الأيام المعدودات. قال تعالى: اذكروا الله في أيام معدودات، ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. فأيام الحج تقريبا سبعة. اليوم الثامن من ذي الحجة يسمى يوم التروية، واليوم التاسع منها يسمى يوم عرفة، واليوم العاشر يسمى يوم النحر ويوم الزينة ويوم الحج الأكبر، واليوم الحادي عشر يسمى يوم القر، واليوم الثاني عشر يسمى يوم النفر الأول، واليوم الثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني. فأيام الحي كلها وأداء المناسك بالوفاء والتمام مع السنن والواجبات تنحصر في هذه الستة الأيام. أمر الله الحجاج أن يجفو في منى هذه الأيام ويرمي الجمرات الثلاث. إيش الحكمة في تخصيص هذه الأماكن للرمي؟ وما الفائدة من الرمي؟ ولماذا شرع الرمي؟ أمر الحاج أن يرمي الثلاث الجمرات، والمراد بالجمرات البقاع التي فيها الجمرات. أمر أن يرميها لأنها تدنست وتوسخت بإبليس الرجيم، بالشيطان الرجيم. وخلاصة قصته أن نبي الله إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام لما كبر ابنه إسماعيل وبنى الكعبة وكان يتزوج من درهم، وكان سيدنا إبراهيم يحبه كأشد ما يحب الوالد ولده، أراد الله أن يبتليه، فأري في المنام أو أمر في المنام بأنه يذبحه، يعني رأى في المنام من يقول له إن الله يأمرك أن تذبح ابنك إسماعيل هذا، ولهذا يقال له الذبيح. فرؤيا الأنبياء وحي، النبي إذا رأى رؤيا تكون وحي من الله، فلما رأى هذه الرؤيا أراد أن يصدقها وينفذها، وعرف أن هذا ابتلاء من الله واختبار، فأخبره، فأخبر ابنه وأخبر أمه هاجر، فقال إن الله أمرني أن أذبحه، فماذا ترى؟ أشغال. قالوا يا أبا تفعل ما توضع، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال تعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. حالا قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الله من الصالحين. خلاص وافق، الأب وافق والأم وافقة والولد وافق، شيء مفزع من بدا. حتى لما بتذبح غنم بس بتخاف على اللي بتذبح ولدك آدمي كمان، فهو عافينا من البلاء. فأراد أن يذهب به إلى مكان بعيد من مكة، فطلع هو وإياه وهم الثلاث إبراهيم وهاجر وإسماعيل، صعدوا إلى منى ووصلوا إلى المكان الآن الذي يسمى مجر الكبش، حيث ما تذبح الهدايا والأضاحي هناك. فلما دخلوا منى، أول دخلة عند بداية منى في محل الجمرة الأولى الصغرى، وهي التي بعد مسجد الخيل، خرج لهم الشيطان من الأرض على شكل رجل، ظهر لهم رجل وخاطب أولا إسماعيل وقال يا إسماعيل أتدري أين يذهب بك أباك؟ قال لا. قال إنه يريد أن يذبحك. قال إذا كان الله أمره فليفعل ما أراد، وأنت شيطان ورمى. فغاس في محل الجمرة الأولى، فلما لم يجد الشيطان في إسماعيل رجع إلى أمه وظهر لها عند الجمرة الثانية وقال لها يا هاجر أتدرين أين يذهب إبراهيم بولدك وفلذة كبدك؟ قالت إلى أين؟ قال إنه يريد أن يذبحه. قالت إذا كان الله أمره بذلك فليفعل ما أمر الله، وما أظنك إلا الشيطان. فرمته بحجرة فغاص في محل الجمرة الثانية، فلما عجز عن إسماعيل وهاجر ظهر على نبي الله إبراهيم عند الجمرة الكبرى، ولهذا يسمونه الشيطان الكبير لأنه ظهر عند على أكبر الجمرة وهو نبي الله إبراهيم. قال يا إبراهيم إيش أنت تذبح ولدك وفلذت كبدك؟ كيف هذا؟ فقال إن الله أمرني ولا بد أن أطبق أمر ربي ورماه، فغاص في محل الجمرة الثالثة، ثم فصارت هذه البقاع الثلاث تدنست بالشيطان وصارت رمزا لأماكن قذرة وسخة تدنست بالشيطان الرجيم. فلما صعد به إلى الجبل وهو الذي يسمى مجرى الكبش الآن، وكان معه السكين، فقال له: اضطجع يا بني. فاضطجع، فلما وضع السكين على حلقه جعل الله حلقه حديد لم يقطع فيه السكين كالحديد. قال تعالى: فلما أسلم وتله للجبين. لما ما قال يا أبي الظاهر إنك يمكن لما تشوف وجهي ما ترحمنا، أحسن كبنا على قفاي واذبحنا من الخلف. فكب على قفاه، فنفس الشيء السكين لم يمر، لأن السكين لا يقطع والنار لا تحرق إلا بإذن الله. فبمجرد ما لم يضر السكين إذ بجبريل ينادي: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وأتى له بكبش من الجنة، فقالوا هذا فداء ولا ذكر. فقال تعالى: وفديناه بذبح عظيم، وباركنا عليه وعلى إسماعيل، فوديناه بذبح عظيم. فلما فذبح إبراهيم الكبش بدلا من أن يذبح ولدا، فجعل الله الكبش هذا فداء عن ابن إسماعيل. الشاهد هذان عملان شرعا في الحج ليتذكر المؤمنون هذه الحادثة العظيمة. فالحادثة الأولى لأجل يهين الشيطان وأماكن الشيطان وكل ما له تعلق بالشيطان، أمروا أن يرجموا هذه الثلاثة البقاع. فالجمرة إنما هي عبارة عن هذه البقعة، القطعة من الأرض المستديرة التي غاص فيها الشيطان. وأما العمود هذا الشخص فقد جعل علامة على تلك البقعة حتى لا تتبدل ولا تتغير. وأما الحوض هذا فهو حادث بني عام 1299 تقريبا، وإلا كان الشخص هذا من أيام الجاهلية. وأما الحوض الذي حواليه فهو حادث بعيدة لأجل ما ينتشر الحصى في إلى مسافات بعيدة. ولنتذكر أن الشيطان عدو لنا ولأبينا، ونستعيذ بالله من شر. ثم في نفس الوقت أمرنا أن نرمي هذه البقاع لنتعود على الرمي، لنتعود ويتعود المسلمون على الرمي، لأن تعلم الرمي مأمور به في الدين الإسلامي. فلهذا لما نزل قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قالوا المراد بالقوة، قال عليه الصلاة والسلام: على أن قوة الرمي، على أن قوة الرمي، على أن قوة الرمي. ولأن النجاح في الحروب يتوقف دائما على إتقان الرمي، وإن تطورت الأسلحة وإن تبدلت الأحوال فإنه لا نجاح للمحارب والمجاهد إلا إذا كان راميا، لأنه إن أراد أن يضرب بسيف ببندق بسهم برصاص بمدفع فلا بد أن يكون راميا. فإذا لم يكن راميا وإن كان قويا وإن كان السلاح الذي معه فتاك، لكنه ما دام إنه ما هو رامي ما يفيده شيء. ولهذا حث عليه الصلاة والسلام على تعلم الرمي، فقال: أرموا بني أرفدة. فقال: من تعلم الرمي بعد أن نسيه فتلك نعمة كفرها. وكان الصحابة رماة وكذلك العلماء والأئمة. وكان الإمام الشافعي راميا يصيب في العشرة من كل عشرة تسعة ويخطي في واحد. فهذه البقاع أمرنا أن نهينها بالرمي لأنها تنسب للشيطان، وإنما أمرنا أن نهينها بالرمي لأن الرجم والرمي يستعمل من القدم، يستعمل من القدم ليش؟ للإهانة. ففي الأمم القديمة إذا أرادوا يهين أحد يرموه ويلقموه. لهذا قال تعالى حكاية عن بني إسرائيل: ولولا رهطك عند أم الشعيب، قال ولولا رهطك ليش؟ لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. وقالوا أيضا في أبو إبراهيم قال يا أبتي، قال لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، عازر عندما قال ابن إبراهيم. وجعل الله الرمي إهانة للزنا للزاني المحصن وأمر برجمه حتى الموت. كل هذا عرفنا أن الرمي إهانة منذ القدم وفي عقائد الأمم، ولهذا أمرنا أن نهين بأماكن الشيطان والأماكن المنسوبة للشيطان. وعلى العكس الحجر الأسود لما أنه منسوب لأبينا آدم ونزل من الجنة منسوب لشخصية مقدسة وهي أبونا آدم عندما نزل في الجنة، أمرنا أن نعظمه وأن نقدسه وأن نحترمه. بماذا؟ بالتكبير والشم والاستلام والسجود عليه. ومن هذا تستنتج أن كل جماد نسيب إلى الشيطان أو إلى ظالم أو إلى شخصية شيطانية ينبغي أن نهينها، وكل جماد نسيب إلى شخصية مقدسة وكل شيء نسيب إلى شخصية مقدسة ينبغي أن نعظمه وأن نكرمه وأن نحترمه. هذا بالنسبة للرمي. ثم أن الرمي لما أنها تحصل عنده زحمة شديدة من حكمة الله أن الله يعالى وقته واسع عند بعض الأئمة، في مذهبنا مذهب الشافعي يدخل وقت رمي كل يوم بزوال شمسه وقيل بطلوع فجره، ثم أنه لم يجعل وقته ساعة ولا ساعتين، لكان وقت الرمي ساعتين ثلاث ساعات بعد الظهر ويؤدي إلى ضرر كبير ويموتون الناس، لكن لا جعله واسع يدخل وقت من الظهر على المعتمد ويستمر طول النهار وطول الليل وطول الأيام إلى آخر يوم من أيام التشريق. لا ما حصلت فرصة ترمي بعد الظهر ما قدرت، طبعا وقت خطير تأخر الرمي بعد العصر، ما قدرت بعد العصر رمي قبل المغرب، ما قدرت بعد المغرب بعد العشاء طول الليل. ولهذا لم يبقى عذر للناس المدلعين، بعض الناس المحاريب اللي معهم نساء معه زوجة شباب ولا أخت شابة، أما إذا كانت عجوز ولا مريض هذا نفسه، لكن لا ناس شباب يقول لزوجته ولا بنته ما أصحابش تتعبين وكلينا، أنا بأرمي بالنيابة عنش، ويرمي عنها بوكالة غير صحيحة، لأن التساهل هذا في التوكيل في الرمي غلط، يجعل الرمي باطل، وإذا بطل كأنك لم ترمي، ومن لم يرمي فقد ترك واجبا من واجبات الحج. هذا بالنسبة للرمي. وجعل الله جمرة العقبة، هذا الشيطان الكبير يسمونه العوام، زائدة على الجمرات الثلاث برمي يوم النحر. فيوم النحر يرمى يوم واحد جمرة فقط، جمرة العقبة الكبرى، وهي الذي كانت جزء من الجبل الذي تمت عنده البيعة الكبرى. أما الآن فلا جبل ولا حجر ولكنها جمرة. أما الجمرات الثلاث مع الأخيرة هذه فإنها ترمى أيام التشريق الثلاثة أو اليومين الأولين. أما الحكمة هذا بالنسبة الحكمة في الرمي، وهو أول شيء يفعله الحاج إذا دخل منى. أما العمل الثاني الذي يقوم به الحجاج يوم النحر هو النحر، يعني الحلق، حلق الأضاء، حلق ذبح أهله، النحر، ذبح الأضاحي أو الهدي، والغالب أن الذي يذبح في الحج الهدي أكثر من الأضحية، أو يجمع الإنسان بين هذا وهذا، ولا يتداخلان على خلاف بين ابن حجر والرمي. فالأضحية والهدي هذه جعلها الله ذكرى للكبش الفداء والذبح العظيم الذي أعطاه الله أبانا إبراهيم ليذبحه بدلا عن ولده. أنزل الله له كبش من الجنة، قالوا هذا الكبش يسمى كبش إسماعيل من الحيوانات التي تدخل الجنة، فجميع الحيوانات كبيرة وصغيرة تحشر. قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. كل هذه الحيوانات بعد أن يحشرها ويقتص لها من بعضها البعض حتى يقتص للقرناء للجمة من القرناء، يعني لو كانت شاب لها قرون نطحتها شاب بالقرون يقتص. هذه لإقامة العدل. فإذا تم القصاص بينها قال الله كوني ترابا فتصير تراب، فيتمنى الكافر أنه صار ترابا مثلها. قال تعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت تراب. إلا عشر حيوانات هذه وردت في أحاديث مفرقة ما تصير تراب، ولكن تدخل الجنة وتتنعم إلى الأبد، وهي البراق الذي عري عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني ناقة نبي الله صالح، والثالث عجل نبي الله إبراهيم الذي ذبحه للضيوف، والرابع كبش إسماعيل، والخامس حوت نبي الله يونس، والسادس حمار عزير، والسابع بقرة بني إسرائيل الذي جعل الله لها سورة في القرآن سماها سورة البقرة، والثامن كلب أهل الكهف، كلب أهل الكهف وهو طاهر، قيل أن الله خلقه طاهر وقيل خلقه نجس ثم سلب منه النجاس، والتاسع هدهد نملة سليمان، وهدهده سليمان عشر عشرة وهذا رياسون زكريا، هذه عشر حيوانات تدخل الجنة، وأما بقيتها فإنها سترة. فشرع الله لنا يوم النحر ذبح الأضاحي، وأمر الحاج بذبح الأضاحي وذبح الهدي. فأما ذبح الأضحية فهو عام بالحاج وغيره أينما كنت، وأما الهدي فهو خاص بالحاج، إما أن يكون واجب عليه إذا ارتكبها شيئا من محرمات الإحرام، أو سنة إذا لم يرتكب شيء. وذبح الهدي للحاج سنة وله أحكام وتفاصيل، ويسن أن يجمع به بين الحل والحرم. وقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم عندما حج حجة الوداع 100 بدنة 100 ناقة، أهداها إلى الفقراء والمساكين في الحرم، وأن أحر بيده الشريفة 63 بدنة رمزا لعمره صلى الله عليه وسلم. وأمر سيدنا علي بن أبي طالب أن ينحر الباقي. قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت ذنوبها أي انحرتموها وسقطت ووجبت ذنوبها يعني سكنت فانحروها ففسلقوا جلدها وقطعوا لحمها وأطعموا منها الفقراء والمساكين. قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم أشار إلى العمل الرابع، ثم ليوفوا نذورهم ثم ليقضوا تفثهم يعني يحلبون شعرهم، وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا العمل الثاني وهو النحر جعله الله ذكرى يتذكر بها الحاج حادثة نبي الله إبراهيم، وكيف هذا البر للوالدين، وكيف هذا الولد البار الذي صار يطيع كلام والده حتى في الذبح فضلا عن غيره. ومن هذا يستنتج الإنسان أن سيدنا إسماعيل بارا بوالده أطاعه حتى في القتل والذبح. فكيف ببعض الأولاد الذين ما يسمعون كلام آباهم ولا يطيعون آباهم، فتجد أبوه يأمر بقضاء حاجة أو حضور مجلس علم أو حفظ قرآن أو الذهاب إلى مجلس خير وهو يعصيه؟ هذا ولا شك يعتبر عقوق خطير من كبائر الذنوب. فانظر إلى هذا البر الذي بلغ الدرجة العليا، لم يتوقف على أمور بسيطة ولكنه بلغ بأن يمتثل أمر أباه حتى في أخطر الأشياء وهو الذبح والقتل. وهكذا الحاج عندما يعني يقف ويعمل يتذكر هذا العمل العظيم وهذا البر الذي بلغ الجميع. ثم شرع للحاج في ذلك اليوم أيضا حلق الرأس ليكمل تواضعه لله، لأن الحلقة غالبا يستعمل للذلة وللتواضع، فأمر الحاج أن يحلق رأسه تواضعا لله. وقد حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر رأسه كله وقسم الشعر بين الناس للتبرك بشعره صلى الله عليه وسلم. ثم الشيء الرابع والأخير، أمر أن يطوف بين الصفا والمروة ويسعى أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، لأجل يتذكر أيضا حادثة هاجر مع ابنها إسماعيل، كأنه لما اشتد العطش على سيدنا إسماعيل وهو طفل وكاد أن يهلك أن يموت، فقامت أمه هاجر تبحث عن ماء فصعدت على جبل الصفا ثم نزلت إلى المروة ثم رجعت ثم صعدت حتى عملت 7 أشواط. فلما كان الشوط الأخير على المروة نزل جبريل فقالت أغثنا، فضرب الأرض بعقبه فنبعت عين زمزم. فأمر الله الحجاج أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة يتذكر ذلك الحادث ويتذكر كيف ثقت هذه المرأة بربها الذي لما اتهم زوجها وتركها فقالت الله أمرك بذلك؟ فقال نعم. قالت إذن لا يضيعها. وبهذا نكون قد أكملنا الأهم فالأهم من أسرار الحج ومن الحكم المشروعة في أعمال الحج. وبإذن الله من يوم مساء الجمعة القادم نبدأ نتكلم في الدرس السادس على الحج من ناحية الفجر، أركانه واجباته سننه محرراته وماذا يترتب، وهذا أطول الأقسام وربما يستغرق بقية الدروس. ونختمها بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون قد انتهينا من 5 دروس وتبقى معنا تقريبا نحو 10 دروس أو ما يقاربها نكمل فيها الجانب الفقهي، ثم نختم ذلك بما يتعلق بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم والمدينة. نسأل الله أن يجعلنا من المقربين عند هذا النبي الكريم، وأن يسهل لنا ولكم حج بيت الله الحرام هذا العام وكل عام بخير وعافية وحبور وسرور وأنعام، ويحفظنا ويحفظكم كل الحجاج من الأمراض ومن الأسلام ومن الزحام ومن الضياع ومن التفتيش والسؤال ومن كل مصيبة ومن الرياء ومن العجب، فجعله حج مبرورا وصالح مشكور. ولما نخر تيارة من تبور يظهر علينا بركته ونوره وسره في سريرتنا وعلانيتنا وظاهرنا وباطننا، انه على ما يشاء قدير وبنيابته قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحه.